بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداه والنعمة المسداه، النبي الله الأكرم، من بعثه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وأمانا للإنسانية بجميعها، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه السيرة المطهرة نتحدث عن موضوع مقاصد مرحلة رعي الغنم التي مر منها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل قضى مدة حياته قبل أن يبعثه الله تعالى في هذه المرحلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وبعثت وأنا أرعى الغنم. تحدثنا عن المقصد الأول والمقصد الثاني من مقاصد هذه المرحلة. المقصد الأول الذي هو إعداده وإعداد إخوانه من الأنبياء لقيادة الأمم والشعوب، وإعداده بالخصوص لقيادة البشرية كلها. والمقصد الثاني هو تربية قلبه وتربية قلب إخوانهم الأنبياء المرسلين على العطف والحنان والرحمة. وقد بينا كيف يتربى القلب الذي عاش مع هذه الأمة من خلق الله، كيف يتربى قلبه على الرحمة بهذا النوع من ضعفاء خلق الله. والمقصد الثالث من هذه المقاصد كسب خلق التواضع أو اكتساب خلق التواضع. من مقاصد رعي الغنم أن يكتسب راعي الغنم خلق التواضع، لأن هذه المهنة قد يأنفها الناس فلا ينزل إليها إلا متواضعا. لذلك جعلها الله عز وجل توطئة، وجعلها الله تعالى تمهيدا للأنبياء والمرسلين من أجل أن يكسبوا خلق التواضع. وقد اكتسب الحبيب المصطفى خلق التواضع من هذه المهنة حتى صار أعظم الناس تواضعا. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يتميز بشيء عن أصحابه، يأتي الغريب الذي لا يعرفه فلا يجده مميزا عن أصحابه بشيء يعرف به، حتى يسأل ويقول: من أبو القاسم منكم؟ من محمد فيكم؟ من رسول الله فيكم؟ فيشيرون إليه، ليس عنده منصة يجلس عليها دون أصحابه، ولا ثياب يتميز به عن أصحابه، يجلس كما يجلسون، ويأكل كما يأكلون، ويلبس كما يلبسون. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن مهنته ماذا قالت؟ قالت: كان في مهنة أهله. في مهنة أهله، بمعنى أنه كان يقوم بما يقوم به أهله، يطبخ مع أهله، ويطحن مع الخادم ويخصف نعله ويرقع ثيابه وينظف بيته ويفرش فراشه ويطوي فراشه حين تدخل عليه وهو في أهله يقوم بالخدمة والمهنة التي يقوم بها أهله لا يتميز بشيء عن أهله، بل كان يقول إن الله لا يحب المميز من القوم. حين كان مع أصحابه ذات يوم في سفر فاصطادوا ظبيا وأخذوا يقسمون وظائف هذا الظبي، يقسم المهام، فمنهم من تكلف بذبحها، منهم من تكلف بسلخها، منهم من تكلف بتقطيع لحمها، منهم من تكلف بطبخها، وكانوا لا يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه المهام فتركوه. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا علي بجمع حطبها. هو ذهب إلى أشق مهمة، أن يجمع الحطب الذي ستطبخ عليه هذه الشاة. ثم قال: إن الله لا يحب المميز من القوم. هكذا نشأ على خلق التواضع، وظل عليه الصلاة والسلام متواضعا حتى حين ملك ما ملك عليه الصلاة والسلام، حين مكن الله له وفتح عليه الكنوز، فتح عليه مكة وفتح عليه من الكنوز ما لا يحصى، بقي عبدا متواضعا عليه الصلاة والسلام. كانت الأمة تأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها، أما تأخذ بيد المصطفى فتنطلق به حيث شاءت، وديعا رحيما لطيفا رقيقا لا تشعر بأي حرج. أمة لا تشعر بأي حرج أن تأخذ بيد المصطفى وتقول له: يا رسول الله قضي حاجتي. يأتي الأعرابي الأجلف الذي ما عرف أدبا، فيجذب رسول الله جذبة قوية حتى يتأثر عنقه بتلك الجذبة من طرف ثيابه، لا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت حرمات الله. هذا الباب حين يفتح، هذه الصفحة من حياة المصطفى ومن خلق المصطفى، صفحة واسعة ليس لها حد ولا حصر. وسوف نعرج على بعض فتحاتها مرة بعد مرة ودائرة بعد دائرة، كلما مررنا بموضوع أو موضع يناسب ذلك. كذلك من مقاصد رعي الغنم أو مرحلة رعي الغنم مشاهدة آيات الله في خلقه، مشاهدة آيات الله في الخلق. هناك آيات لله عز وجل في خلقه هي بمثابة صفحات وبمثابة لوحات في هذا الكتاب الذي هو كتاب الوجود. عندنا كتابان: كتاب الخلود وهو القرآن، وكتاب الوجود. عندنا الكتاب المنظور، وعندنا الكتاب المسطور. عندنا الآيات المتلوة، وعندنا الآيات المجلوة. ولا بد من قراءة الكتابين معا، ولا بد من التفقه في الكتابين معا، والأنبياء والمرسلون ما أرسلوا إلى الناس إلا بعد أن تفقهوا في الكتابين معا، تفقهوا في الكتاب المسطور الذي أوحى الله إليهم به، وتفقهوا في الكتاب المنظور الذي يعبر عن أفعال الله وعن آثار أسماء الله. وهذه صفحة من صفحات الكتاب المنظور، وهي صفحة مشاهدة آيات الله في هذه الأمة التي هي أمة الغنم، مشاهدة آيات الله في هذه الأمة لمن فتحت بصيرته وزالت غشاوتها فشاهد آيات الله في هذه الأمة التي يتجلى فيها جلال الله وجمال الله. والصالحون من عباده والعالمون الفاهمون عن ربهم يجعلون الكون كله صفحات يقرؤون فيها فعل رب العالمين، ويقفون مع كل صفحة يتأملونها، كما قال القائل: تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها على كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها، تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. الصامت فيها يهديك، والقائل والناطق فيها يهديك. لقد كتب فيها بقلم القدرة الإلهية، كل صفحة كتب فيها بقلم القدرة الإلهية خطوط نورانية لا يشاهدها الأعمى، أعمى القلب، ولا الأعشى، أعشى الفؤاد، وإنما يشاهدها ذو البصيرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. يأتي أحد الفاهمين القارئين لصفحات الكون فيتأمل في صفحة صغيرة قد يظن الإنسان أنها صفحة حقيرة من صفحات الكون، وهي ليست بحقيرة، إنما هي حقيرة عند الحقير، وهي صفحة البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فيقرأ في هذه الصفحة ماذا يقرأ؟ يقرأ عجائب الله، يقرأ عجائب الله وآيات الله في هذه الصفحة. نعم، في هذه الصفحة. فيقول مناجيا مولاه: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير دمائها متسلسلا متنقلا من مفصل لمفصل، ويرى وصول غذاء الجنين في بطنها في ظلمة الأحشاء من غير تمقل، ويرى ويسمع ما هو دونها سبحانه من إله متفضل. صفحة أنت الآن قد لا تراها لأنها حقيرة عندك وصغيرة، أما صاحب العين الكبيرة، العين المتفجرة من القلب، عين البصيرة، حين تتفجر عين البصيرة من القلب تبصر بعيدا، تبصر القريب والبعيد، وتبصر الدنية والقصية، تبصر الحقير والعظيمة، لأن الكل يدل على الله، لأن الكل يدل على الله. انظر، انظر إلى هذا الرجل كيف قرأ صفحة من صفحات الكتاب المنظور وانطلق يناجي الله بما شاهد. يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليالي شديد الظلمة، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل نحيلة رقيقة، ويرى ماذا يرى؟ دماء عروقها، الدورة الدموية، ويرى دماء عروقها متسلسلا أو متنقلا من مفصل لمفصل، ويرى وصول غذاء الجنين في بطنها، وصول غذاء الجنين في بطنها، وهي تغذيه كما يغذي كل حيوان جنينه ومنه الإنسان بالحبل، بالحبل الواصل الذي يربط بين هذا الجنين وبين هذا الكبير، بين هذا الأم. يرى وصول غذاء الجنين في بطنه في ظلمة الأحشاء من غير تمقل، من غير مقلة، من غير مقلة كمقلتك أنت يا عبد الله. أما بصر الله فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يبصر النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. إنه السميع البصير جل جلاله. إذن هذا من المقاصد، مشاهدة آيات الله في خلق الله. لا تحتقر شيئا مما خلق الله، بل عليك أن تتأمل، تأمل، تأمل يا عبد الله، إنها رسائل الله إليك. لا تكن جاهلا عن الله، لا تكن غافلا عن الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من مقاصد السيرة في مرحلة رعي الأغنام اكتساب الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ صبر في مرارته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر لا يمكن لنبي رشح لإمامة الأمة أن لا يكون متحليا بالصبر، لا، ولا يمكن لداعية يريد أن يترقى إلى إمامة الأمة أن لا يتحلى بالصبر، لا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون لما صبروا، لما تحقق فيهم الصبر. لا يمكن أن يهتدى بإمام من الأئمة إنسان فضلا عن أمة وهو لا يتحلى بالصبر. إذن كيف يتربى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء يتربون على خلق الصبر وقيمة الصبر ليتطوقوا به، وليكون الصبر جبلة لهم يخلقون به، يصنعون به، يتربون به، ينشأون به نشأة، حتى يصير هذا الخلق جبلة وشتان بين الخلق الجبلي والخلق المكتسب، حتى يصير طبعا وليس تطبعا، لأن الخلق الذي تكون من التطبع قد يتزلزل، لكن الخلق الذي صار طبيعة وجبلة هذا لا يقبل التصدع ولا يعتريه الخلل، لأنه صار جزءا من كيان الصابر، جزء من الكيان. أراد الله أن يكون الصبر جزءا من كيان المصطفى ومن كيان المرسلين، فأدخلهم إلى ماذا؟ فأدخلهم إلى معمل، إن صح هذا التعبير، أدخلهم إلى مصنع، أدخلهم إلى المحل الذي يكتسبون به الصبر. فمن صبر على هذا الحيوان الضعيف فهو من باب أولى وأحرى، يصبر على تصرفات الأمم العقلاء، لأنه صبر على أضعف مخلوق، فليكن صابرا على من فوقه. فتعلموا الصبر في رعي الغنم، فتخرجوا صابرين محتسبين، حتى صار الصبر جبلة وطبيعة لهم لا يخرق. وهكذا كان حبيبنا المصطفى، أصبر الناس على آذى الناس، وأصبر الناس في حروبه وجهاده، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمون به فيكون أقربنا إلى العدو، قريب من العدو، هم يفرون ويحتمون به ويكون أقرب الناس إلى العدو. إنه الصبر، والصبر على التهجد والقيام، يقوم حتى تتورم قدماه الشريفتان قياما طويلا طويلا طويلا. فتقول له عائشة في ذلك فيقول: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صبره صبرا جميلا، ليس صبرا متكلفا، لا، صبر جميل، لأنه تلقى خطاب الله بالأمر به حيث قال له فاصبر، صبرا جميلا. جمالية الصبر عند الأنبياء، قال يعقوب أبو يوسف: فصبر جميل في موقفين، فصبر جميل حين فقد قرة عينه يوسف، وحين فقد مرة أخرى قرة عينه الثاني بن يمين، ماذا قال؟ فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا إذاية فيه، إذن الصبر الجميل والهجر الجميل، وعندنا يعني الصبر الجميل، الهجر الجميل، والصفح الجميل، كل هذا في كتاب ربنا، كتاب الجمال. فاصفح الصفح الجميل، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه، واهجرهم هجرا جميلا، والهجر الجميل هو الذي لا إذاية فيه، واصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. لا شكوى أبدا. تصبر صبرا جميلا ولا تشتكي. لماذا؟ لأنك عرفت الله بأنه البر الرحيم، فلا يفعل بك إلا فعل البر الرحيم، أو إلا فعل البر الرحيم. حين تعرف هذا لا يمكنك أن تشكو أبدا، لأن الشكوى أنواع ثلاثة: أرقى شكوى، أرقى شكوى أن تشكو نفسك إلى الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أن تشكو نفسك إلى الله، هذه أرقى. تستطيع أن ترقى إلى هذا النوع من الشكوى؟ أن تشكو نفسك. إذا ظلمك إنسان فاشكو نفسك إلى الله وقل: ما أصابني ما أصابني إلا بسبب نفسي. هناك رجل من الفاهمين عن الله رسائله آذاه إنسان، فماذا قال له؟ قال: اذهب فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. بمعنى أنني أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فلولا أنني ظلمت نفسي ما سلطت علي. هذا أرقى الشكوى. هناك شكوى أدنى منها، أن تشكو العباد الذين ظلموك إلى الله، أن تشكوهم إلى الله. هذه الشكوى مشروعة، لكن الأولى أرقى منها. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم العلم. العلم. ثم هناك شكوى دنية لا تأتي إلا من الدني، حقيرة. ما هي؟ أن تشكو أقدار الله إلى عباد مثلك لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة فإنما تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. تشكو الرحيم الرحمن إلى عبد مثلك فقير. إذن وحد في شكواك الله جل جلاله. هذا توحيد الشكوى، نسميه توحيد الالتجاء. توحيد الالتجاء وتوحيد الشكوى وتوحيد اللجوء إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد. إذن من مقاصد السيرة مشاهدة آيات الله في هذه الأمة من الأمم التي هي أمم خلقها الله تعالى للاعتبار. كنا نتحدث عن الصبر اللي هو مقصد من هذه المقاصد، من هذه المقاصد في هذه المرحلة، من هذه المقاصد في هذه المرحلة مقصد الشجاعة. فإن الذي توكل إليه الغنم ليرعاها يتعلم الشجاعة من خلال مرعاها، فهو يسير بها بعيدا بعيدا، يقتحم بها الغابات والجبال والمواطن الموحشة التي توجد فيها الوحوش والحيوانات المفترسة. ولكن هذا الشجاع الذي تعلم الشجاعة من رعي الغنم لا يبالي، لا يهاب، لا يخشى، لأن الأمكنة التي يخشاها الناس القابعين أو القابعون، الناس القابعون المساكين القابعون في بيوتهم وراء جدرهم، هو لم يقبع في بيته وراء جدران بيته وداره، بل ظل يتنقل مع هذه الأمة في هذه الغابات وفي هذه الأماكن البعيدة وعلى شعف الجبال. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمة سوف تمر عليها مرحلة من الفتن يتمنى الحليم ويتمنى الذي يريد أن يحفظ إيمانه ويحافظ عليه أن يكون له غنيمات يتبع بها شعاف الجبال. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتبع بها شعاف الجبل ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. انظر، هذه الأمة قد يحفظ لك الله بها دينك في أيام الفتن، ويحفظ الله بها لك عقيدتك في أيام الفتن. إذن الشجاعة خلق من الأخلاق التي تحلى بها الأنبياء واكتسبوها من خلال رعي الغنم، وعلى رأسهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في دنيا الناس ولا في خلق الله أشجع من هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا يهاب موتا ولا يهاب بطلا يواجهه. ففي غزوة حنين كما سيأتي، حين فر الناس وحين هربوا، وقف صلى الله عليه وآله وسلم في وسط المعركة وفي المعمعة ينادي قائلا: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثبت حتى اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعادوا إلى مواقعهم. إنها الشجاعة التي اكتسبها من هذه المرحلة وصارت جزءا من كيانه، وصارت جبلة وطبيعة لم تعد تطبعا كما قلت، وإنما صارت طبيعة له لا ينفك عنها ولا تنفك عنه أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من مقاصد هذه المرحلة أنه عليه الصلاة والسلام تربى على أن يأكل من كسب يده، وأن يتعلم أن يأكل من كد يده، حتى تكون دعوته فوق كل شبهة وفوق كل اعتبار. وذلك وشأن الأنبياء والرسل كلهم، كانت دعوتهم لله لا تشتبه بشبهة أبدا. فكل نبي كان يقول لقومه: قل لا أسألكم عليه أجرا. وهكذا قال الحبيب المصطفى: قل لا أسألكم عليه أجرا. وقال ربي جل وعلا على لسان ذلك الناصح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فكان كل نبي له حرفة يتعفف بها ويصون بها وجهه حتى يكون ممن يعطي ولا يأخذ، وحتى تكون يده العليا وليست يده السفلى. ما من نبي إلا وكانت له حرفة يتمعش بها. وكان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم متعففا حتى كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وتلك علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لنا. يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. عاش بكد يده حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام، وغرس هذا الخلق في أمته، حيث قال كما في صحيح البخاري: ما عاش أحد ما عاش أحد أو ما أكل أحد طعاما قط خيرا من كد يده أو من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يعيش من عمل يده. ما عاش أحد على الإطلاق وما أكل أحد على الإطلاق طعاما أفضل من أن يأكل من كد يده. هكذا غرس فينا هذا الخلق حتى تكون أمتنا أمة الحرف وأمة العفاف والتعفف. لا يوجد في أمتنا ما نراه اليوم مما يجرح الفؤاد ومما يندى له الجبين. ترى على أبواب مساجدنا أولئك الذين يمدون أيديهم. إذن إخوتي الكرام، هذه طائفة من مقاصد راعي الغنم. أرأيتم لماذا هيأ الله لأحبابه لأنبيائه لرسله هذه المدرسة ليتخرجوا منها بهذه الصفات العالية؟ بقي لنا منهاج التزكية المبني على هذه المقاصد، وهذا سنرجئه إن شاء الله تعالى إلى درس قادم، ثم نواصل رواية نص آخر من نصوص السيرة، سائلين من الله في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا من عباده الذين تفقهوا في سيرة المصطفى واستلهموا دروسها وعبرها وعاشوا بها في حياتهم مع أبنائهم مع أزواجهم مع جيرانهم، نزلوها إلى واقع الحياة، لم يترنموا بها ترنما ثم بعد ذلك يفترقون، لا، وإنما أخذوها مأخذ الجد وتفاعلوا معها وتكيفوا معها فتمثلوها تمثلا، فكانوا دعاة لها بأحوالهم قبل أقوالهم بأحوالهم قبل أقوالهم وبأفعالهم قبل تصريحاتهم وبدلهم وسمتهم قبل تعبيراتهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولأمتنا من أمرنا ومن أمرها رشدا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.